فإذا نقول أن الأشاعرة لم يقف فقط قولهم على ما قالوا من كلام لا يقبل العقل فضلا عن النقل، بل قاموا يهاجمون أهل السنة كما قال البيتين اللذين ذكرناهما عن الزمخشري لما قال: جماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني ايه؟ بيقول ان اهل السنة قالوا ان ربنا ليه صفات، فلما خافوا ان الناس يقولوا عنهم انتم مشبهة قالوا ايه؟ له صفات ولكن ايه؟ بلا كيف. فلما قال قد شبهوا بخلقه وتخوفوا شنع الورى، الناس تشنع عليهم فتستروا بالايه؟ بالبلكفة. الله المستعان. إذا نقول بقى هنا في مسألة الرد على الأشاعرة، نقول أولا أن قول الأشاعرة في مسألة الرؤية، قول الأشاعرة في مسألة الرؤية هذا قول محدث مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد دلت أدلة الشرع على كلا الأمرين بلا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي أثبت الرؤية سبحانه هو الذي أثبت العلو والمباين عن خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالشرع ورد بثبوت الرؤية أن الله يرى بالأبصار، فلا بد أن يحمل ذلك على ما يليق بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يتصور أن يكون هناك موجود مرئي في غير جهة، لا يتصور العقل أن يكون هناك موجود مرئي وليس له جهة. أيضا شيخ الإسلام يقول: تواترت الأحاديث، وينقل الإجماع، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير علماء الحديث، وعند جماهير القائلين بالرؤية أن الله يرى عيانا مواجهة. الشيخ الإسلام يقول، وهذا نص كلامي، أن الله يرى عيانا أي بالعين، مواجهة أي له جهة على ما يقبل تبارك وتعالى. قال: كما هو المعروف بالعقل، إذ أن العقل لا يقبل مثل هذه المهاترات، أن الله تبارك وتعالى طيب أن الله يرى في غير جهة. وهذا أيضا من التناقض البين الذي هو إنما يدل على أن الأشاعرة بقولهم هذا وقعوا في عين التناقض، وانفردوا بقول لم يسبقهم إنس قبلهم ولا جان. لذلك قيل في الأشاعرة: من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. قال أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية: وهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ قال: ومن قال أن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله. قال: فإما أن يكون مكابلا لعقلي أو في عقله شيء، إما الواحد مجنون، وإما يكون عاقل بس بيكابر. قال: ولهذا، كلام على لسان أبي العز الحنفي، قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل الرؤية بلا جهة؟ يعني المعتزلة قولهم أقرب للإيه؟ للعقل من الأشاعرة، بل ألزموا من نفى العلو اللي هو من؟ الأشاعرة. ألزمهم أن ينفوا الرؤية، لكن أن تثبت رؤية من غير مواجهة ولا غير جهة؟ لا. هذه نقولات مهمة جدا. وقال ابن رشد: وأما الأشاعرة فراموا الجمع بين الاعتقادين، انتفاء الجسمية وجواز الرؤية، فعصر عليهم ذلك ولجأوا إلى حجج سوفسطائية. ثالثا، أن شيوخ الأشاعرة المتقدمين أثبتوا العلو لله عز وجل. المتقدمين عندنا أشاعرة متقدمين ومتأخرون، المتقدمون منهم أثبتوا العلو، ولم يحفظ عنهم إثبات رؤية بلا جهة. فهل يقال عندها بقى أن شغل الأشاعرة مجسمة؟ يبقى المتقدمين منهم أثبتوا العلو وأثبتوا الجهة، فكانوا أقرب إلى أهل السنة في هذا الباب، لأنهم جمعوا بين أدلة الشرع. إذا نقول أن الذي يتأمل قول الأشاعرة في هذا الباب يصل ويقف على حقيقة مهمة، أن المنصفين من الأشاعرة لا المكابرون منهم يقولون أن الرؤية ما هي إلا نوع إدراك وكشف وزيادة استيضاح من الوضوح. يعني يبقى احنا عندنا أصناف ثلاثة: متقدمون ومكابرون ومنصفون. متقدمون ومكابرون ومنصفون، تقسيم مهم جدا. ايه الفرق بينهم؟ الاول ده المتقدمون كان قولهم اقرب الى اهل السنه باثبات الرؤيه والعلو، المكابرون قالوا باثبات الرؤيه من غير جهه، فعاد قولهم الى لا شيء. المنصفون ينفون الرؤية، ينفون العلو، ويقولون لو أثبتنا رؤية بلا علو يكون في إيه؟ عدم عقلانية. فقالوا في حقيقة قولهم أن الرؤية ما هي إلا نوع إدراك وزيادة علم، فمعنى أن الله يرى أي نزداد به علما. واضح ولا مش واضح؟ ده مين منهم؟ لعله يأتي منهم، لعله هو. يعني أول الرؤية صح؟ لم يقولوا بقول المكابرين الذين قالوا أن الله يرى في غير جهة، بل قالوا ليس له جهة، ومعنى الرؤية هو زيادة الإيه؟ العلم والاستضاح بالله، والاستضاح أي الوضوح، هو نوع إدراك وكشف وزيادة استيضاح. معنى الرؤية نوع من الإدراك والكشف. ومن من قالوا بذلك الآمدي، فقد قال كلاما طويلا، قال في نهايته: وذلك كله قد أبطل الله وبينا أنه ليس الإدراك إلى نوع من ليس إلا إدراك إلى نوع من العلوم يخلقه الله في البصر. إن الرؤية إيه بقى؟ يبقى نقول تاني، المتقدمون قالوا بالرؤية والعلوم، المكابرون قالوا بنفي الجهة مع إثبات الإيه؟ الرؤية. فلما هاجمهم أهل السنة جاء المنصفون فقالوا لا، ننفي الجهة والرؤية ما هي إلا إيه؟ زيادة علوم يخلقها الله في البصر، وليس الرؤية على إيه؟ ظاهرية. الله المستعان. لذلك تلاحظ أن إثبات الأشاعرة للرؤية ونفيهم للازمها إنما هو نفي لذات الرؤية. نيجي بعد المكابرين بقى، خلاص بعد دلوقتي المنصفون منهم ها في حقيقة الأمر إيه؟ نفي الرؤية. المنصفون منهم في حقيقة الأمر ينفون الإيه؟ الرؤيه. والمتقدمون كانوا اقرب اهل السنه. يبقى الكلام مع من؟ مع المكابرين الذين قالوا قولا يعني متناقضا. يعني نفي الجهه واثبات الرؤيه لا يعتبر تناقض. الله يرى في غير جهه. لا يعتبر نفي للرؤيه؟ ده في الحقيقه نفي للرؤيه في الحقيقه. يعود على الرؤيه بالنفي، واحد يقول ان هذا لا مثل اعلى، ان هذا شيء يرى ولكن اين رايته؟ يقول ليس له جهه. فهو اراد ان يقول باثبات الرؤيه ليهرب من من؟ من المعتزله، واراد ان يقول بنفي الجهه ليهرب من من؟ اهل السنه، فقال قولا لا الى هذا ولا الى هذا. هو اللي نفى الرؤيه حقيقي اللي هو المنصفين دول. نعم. قالوا خلاص بقى لما لقوا الهجوم عليهم قوي من اهل السنه قالوا ان الله يرى، ومعنى الرؤيه يخلق في البصر علوما وانكشافا وادراكا. لذلك يقال ان الاشاعره لحاء سنه ومخ اعتزال. خلاصه القول في الاشاعره انهم لحاء. ايه اللحاء؟ اللي هو الشيء الايه؟ الظاهري. والمخ اللي هو الشيء الايه؟ الباطني. فالظاهر اقوال الاشاعره يغتر بها المغتر فيقول انهم ايه؟ اهل سنه. ده معنى كلمه لحاء سنه. ومخ اعتزال ان في حقيقه قولهم انهم يوافقون المعتزله. نختم باقوال العلماء في من يستحقه من انكر الرؤيه. قال ابو عبد الله الماجيشون، وهو من اقران مالك. ابو عبد الله الماجيشون، ماجيشون من اقران مالك، قال: فورب السماء والارض لا يجعل الله عز وجل رؤيته يوم القيامه للمخلصين ثوابا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم وشيعته، وانهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال ابن القيم: اتفق الأنبياء وجميع الصحابة على رؤية الله عز وجل، وأنكرها أهل البدع المالكون من الجهمية والقرمونية والرافضة والباطنية، قالوا: كل هؤلاء عن ربهم محجوبون. الجزاء من جنس العمل. لما عاش عمره يناضل ويقول أن الله لا يرى، كان جزاؤه أن يحجب عن رؤية الله عز وجل. طب عند التحقيق الكلام ده سليم؟ نعم. يعني مش كان يقال ان في اللي بيشرب خمر في الدنيا ما بيشربهاش في الاخره، بس عند التحقيق ان الجنه ما فيهاش تنغيص. طيب ما حرم من هذا النعيم. بس الجنه ما فيهاش تنغيص. هو لا يشعر بان هذا الامر، لكن غيره الذي يشرب خمر يعيش في نعيم، وهو حرم من ذلك لكن لا يشعر انه حرم. صح؟ لكن الذي يشرب خمر ويشرب ويلبس الذهب ويلبس الحرير ينعم بهذه الاشياء. فغيره نعم لا يشعر انه ايه؟ حرمها، لكن يكفي انه ايه؟ لم يتنعم بها. في فرق صح؟ بس هل فعلا مش هي لم تخطر على بالي. اه ها؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ومش هيحزن خلاص ما تنعمش. مش هيحزن بايه؟ بفقد الحرير والذهب، لكن غيره اكمل منه لانه تنعم به هذه الاشياء. يعني فعلا الشهوه في الدنيا حرمت الاخره؟ نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقه بهذا البحث الأسباب الجالبة لرؤية الله عز وجل. اللهم نضر وجوهنا برؤية وجهك الكريم. اللهم المستعان. يعني فعلا الأشاعرة يعني ما حملهم على ذلك إلا البغض الشيء، هم بيبغضوا بغض أهل السنة. فالذي يبغض شيء بيحاول هو يعني يتنصل منه باي طريقه، حتى لو قال قولا اقرب الى قول المجانين. وذلك الرازي من انصافي ايضا كان يقول إيه؟ ان الخلاف بيننا وبين المعتزله خلاف لفظي مساله الرؤيه. ما هو رجل منصف قال ان الخلاف مع المعتزله في باب الرؤيه خلاف اقرب الى اللفظي. الأسباب الجالبة للرؤية: أولا الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: إنكم سترون ربكم. كما ترون القمر إلى آخر الحديث. طبعا هذا يسمى إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس المرء بالمرء. السلام يقول ترون ربكم كما ترون القمر، كيف التشبيه ديت؟ هل ده تشبيه المرء بالمرء؟ لا، تشبيه الرؤية بالرؤية. يعني إيه؟ نقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل وجه عز وجل كالقمر؟ لا، ده تشبيه لإيه؟ للرؤية في الوضوح، رؤية واضحة لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطق فيها عنزان. فكما أن رؤية القمر إذا ظهر أو الشمس في ربعة النهار لا يختلف عليها اثنان، فكذلك يرى ربنا تبارك وتعالى رؤية واضحة. هذا يسمى تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. فالحفاظ على صلاة الفجر والعصر. ورد في الحديث إنسان قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إلى آخر الحديث. قال فإن استطعتم، فإن يبقى الفاء ديت ما بعدها يرتب على ما قبلها. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فلو لم يكن ثمة علاقة بين شطري الحديث لم يكن هناك فائدة من أن يعاقب الثاني على الأول. قال سترون ربكم، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لذلك البخاري من فقهه لما روى هذا الحديث قال باب في فضل صلاة الفجر، باب في فضل صلاة الفجر. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ في بدايه الدروس بتاعتك كان حضرتك قلت لنا ان كان بما يجمع البخاري عن مسلم كان عنده فقه في تبويب. نعم، البخاري لم يشرح كتابا في الفقه ويا ليته فعل، انما تراجم الابواب تدل على فقه بخلاف مسلم. ها؟ مسلم لم يترجم هذه الابواب، انما هذه التراجم صحيحي قيل أنها من فعل القاضي عياض وقيل أنها من فعل النووي، مختلف فيها. الأمر الثاني أيضا، فائدة الثانية شيخنا، لو حد سألني على الدليل على حرمان من رؤية الله تعالى أو قياسا على شرب الخمر؟ هؤلاء الذين أنكروا الرؤية شابهوا المشركين في وجه، والمشابهة المشرك في وجه لا تلزم مشابهته في كل الوجوه. فلما حجب المشرك لأنه أشرك الله تبارك وتعالى، فهذا الذي أنكر الرؤية خالف كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وعاش حياته يناضل ويكافح في هذا الباب، فهل من العقل فضلا عن حكمة الله أن يرى ربه عز وجل؟ هذا عاش عمره يصنف ويسطر ويجابي ويجابه وينكر، فكان جزاؤه من جنس عمله. والله أعلم، والله ورحمته وسعت كل شيء. أيضا من الآثار التي صحت في رؤية الله عز وجل أنها تكون في يوم الجمعة، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم في كل يوم جمعة في رمال الكافور. قال وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إلى يوم الجمعة وأبكرهم غدوا، يعني كلما كان المرء أسرع تبكيرا إلى يوم الجمعة وإلى صلاة الجمعة كان أقرب إلى رؤية الله عز وجل. عندنا حديث من بكر ابتكر. ابن القيم يقول ان التبكير الانسان قال من اتى في الساعه الاولى فكانما ايه قرب ايه بدنا. ابن القيم يقول ان الساعه الاولى تبدا من بعد من ايه من الفجر، فهي ست ساعات كما في الحديث من بعد الفجر الى اذان الجمعه. وقال انس عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه تجلى الله لاهل الجنه فينظرون إلى وجهه فليس هم في الجنة بأشرق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم. مسألة في الكافر، هل يرى الكافر ربه يوم القيامة؟ هذه مسألة من المسائل العقدية القليلة التي اختلف فيها أهل السنة. هل يرى الكافر والمنافق ربه يوم القيامة؟ أم هذه الرؤية حاصلة للمؤمن فقط؟ أقول هذه المسألة من المسائل العقدية القليلة الذي اختلف فيها أهل السنة على أقوال. القول الأول أن رؤية الله حاصلة لجميع أهل الموقف. قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، قالوا أن جميع أهل الموقف يرون ربهم مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا، مع الفرق طبعا. قالوا أدلة ذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الإنسان، هذا اسم جنس يعم كل البشر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد ذكرنا في أدلة إثبات الرؤية أن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة، فقال يا أيها الإنسان ثم قال فملاقيه، فدل أن الجميع يرى ربه مع الفارق بين رؤية العبد المؤمن لربه ورؤية التنعيم، وبين رؤية الكافر والمنافق قالوا تشبه برؤية العبد الآبق من سيده. لو أن عبدا هرب من سيده لسنوات ثم عاد إليه، كيف يستقبله؟ بغضب وشدة، فلله المثل الأعلى. أيضا من أدلة من قال بهذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقين أحدكم ربه يوم القيامة، لا يلقين ده في لقائه، فيقول له أي الرب ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس وتربع، إلى آخر حديث. قال بلى، أي يا رب نعم، بلى عند السؤال بالنفي. قال فيقول أي الرب فظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب. ظننت يعني إيه؟ كنت توقن، لأن كلمة ظن تأتي إيه بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. يقول لا، وهذا عبد كان إيه؟ كان شاك في رؤية الله وفي البعث، فهذا كافر. مع ذلك الحديث بدأ بإيه؟ لا يلقين أحدكم ربه. قال شيخ الإسلام وهذا حديث صحيح فيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه. قال وظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم. أيضا من أدلة ذلك حديث أبي هريرة، حديث العرصات الطويل، يجمع الله الناس يوم القيامة، من كان يعبد الشمس فليتبع أحد، من كان يعبد القمر فليتبعه، من كان يعبد الطواغيت. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يبقى بعدين سقط الكفار في النار يبقى المؤمنون والمنافقون. وهذا من مكر الله بهؤلاء الماكرين. انظر المنافق كان يظن أنه إيه؟ يمكر بربه، وكان يصلي ويصوم ويجاهد، فجزاؤه من جنس عمل أن الله يمكر به. كيف؟ أن المنافق يرى الكافرين إيه؟ يتساقطون في النار، ويرى نفسه المنافق ها قد إيه؟ قد تبقى مع من؟ مع المؤمنين، فظن أنه إيه؟ سوف إيه؟ سوف ينجو، خلاص الموضوع فتح بقى، خلاص هو إيه؟ الكفار تساقطوا في النار، هو إيه؟ ها تبقى مع من؟ مع المؤمنين، فظن أنه سوف ينجو. هذا من ماكره، من ماكر الله عز وجل بهذا الماكر على المنافق، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قال فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، التي يعرفون. طب عرفوها منين؟ الله جل له صورة، بل له أكثر من صورة، فيأتيهم الله في صورته التي في غير صورته التي إيه؟ يعرفون. إذن لا الحديث أنه أن الله أتاهم في أول أمر في صورة، ثم أتاهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. لما فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول انت ايه؟ انت ربنا. فهذا في دليل على ان المنافقين والمؤمنين قبل التمييز على العرصات يرون ايه ربهم، والا كيف قالوا انت ربنا؟ يعرفوه من الصوره الاولى. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية قال يأتيهم في أدنى، أي في أقرب، في أدنى سورة من التي رأوه فيها. قال ابن القيم دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرون ربهم يوم القيامة. قال بل والكفار في حديث التجلي. القول الثاني أن الرؤية هذه في العرصات هي للمؤمنين والمنافقين فقط. فالحديث القول الثاني أخرج من؟ أخرج الكافرين. قال به ابن خزيمة، وده رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه، للمؤمنين والمنافقين دون الكافرين، واستدلوا على ذلك بأدلة منها الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحملوا هذه الآية أن الحجب هذا للكافرين. وأيضا استدلوا بحديث تساقط الكافرين في النار، وأن الله عز وجل يتجلى يضحك فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا. ده برضو إيه؟ من مكر الله بالمنافقين أن الكافرين يتساقطون ويبقى من؟ المنافقون و المؤمنون. قالوا انظرونا نقتبس من ايه؟ من نوريكم. قالوا ارجعوا عليكم التمسوا فاضروا بينهم بسور له باب. يبقى في هذا الموضع بقى تم الفصل. يبقى هم يعني العرصات ديت مشاهد، فالمؤمن مع المنافق في هذه المشاهد يتساقط الكافرون، فيظن المنافقون انهم ناجون حتى اذا اتوا الى موضع فصل بينهم كما قال تبارك وتعالى. القول الثالث أن الكفار سواء المظهر أو المسر، يعني المظهر أو المسر هو الكافر أو المنافق، أن الكافرين جميعهم كافرا كان أو منافقا لا يرون ربهم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال به النووي رحمة الله عليه أن الرؤية للمؤمن فقط، وذي كما ذكرنا يعني من المسائل القليلة في العقيدة التي وقع فيها خلاف أهل السنة. أنا خلص وجزء الحاضر. قالوا أدلتنا على ذلك نفس الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيشترك ذلك الكافر والمنافق. أيضا قالوا أن الرؤية أعظم نعيم، فلا تعطى للكافر ولو كان منافقا. الراجح والله أعلم أن جميع أهل الموقف يرون ربهم، أن جميع أهل الموقف يرون ربهم. وفارق بين رؤية النعيم والإكرام التي هي حاصلة للمؤمنين، وبين رؤية الغضب والعذاب التي تحصل للكافر والمنافق. أرأيتم لو أن رجلا هرب من السلطان لسنوات ثم تم القبض عليه، كيف يستقبله السلطان؟ مغضبا، أمرتك فعصيتني، دعوتك فما لبيتني، ولله المثل الأعلى. يعني هم محجوبون على الرؤية اللي هي نعيم. نعم، مش الرؤية كلها. يرون ربهم والله غاضب عليهم. هل هذا كمن يرى ربه والله يضحك؟ كأن الإنسان يرى إنسان من وجهه على بسمة. ما ينفعش بقى تلميذ. احنا قلنا بقى مثال العبد الآبق من سيدي والشخص الهارب من السلطان، كلام واضح بقى كده. أيوه. فارق بين رؤية الإكرام والنعيم وبين رؤية التنغيص والعذاب. هذا هو الراجح في هذه المسألة. هذا الله أعلم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.